Nada. اللي مكتوب ورا ده تبعنا بتاع النهارده. لا دي نظر في الخلاف اللي كنت حضرتك قلت عندهم موارد. ما انت بقى هتكتبه. ما انا كتبت اهوت شويه هم لسه بس قائمه التوضيح. طيب ماشي. طب هم دول ده حد نقلوا يا اخوانا؟ ايه؟ احنا دلوقتي الموضوع اللي احنا بدأنا فيه بالحديث المرة اللي فاتت انا اخطأت فيه، والشيخ عبد الرحمن، يا شيخ عبد الرحمن انتوا بلدكم تبع الأيوبية ولا تبع المنوفية؟ الأيوبية. الأيوبية. مش قلت لك يا حسن؟ ايوه، ما انا بقول لحضرتك ان هو الاصل. يا دكتور هو ما اعرفش في قناطرين. لا انا ما اعرفش بقى. لا في قناطرين. في قناطر اللي هي على خط دروه ودي تبع المنوفيه. تبع المنوفيه مجاور ماشي. مجاور. خد مننا شويه. ها؟ ماشي. لا انا اصلا الشيخ عبد الرحمن يعني فيه عرق طيبه شويه. ليه؟ لا هو بنت صاحب الايوبيه يقول لي يا عبد الرحمن تعالى قدام يقول لك انا ما اعرفش اشتغل الا ورا. طب ليه؟ انت فاهم؟ الحديث دوت اللي هو حديث حكيم بن حزام ده حديث الأضحية. احنا طبعا ايه خرجناه المرة اللي فاتت على انه هو مختلف فيه على ابي حصين من وجهين، صح كده؟ الشيخ التخريج اللي انا كنت كاتبه كان فيه وجه ثالث أنا كنت خالطه على الوجه الأول، فلما الشيخ عبد الرحمن قرا الحديث قال لي يا شيخ ده الصحابي هنا غير الصحابي اللي هو مذكور في سند الوجه الأول، وبالتالي يبقى ده شاهد وليس إيه؟ وليس متابع. هو بقى لا طلع شاهد ولا متابع، هو طلع مخالف. طب ايه اللي خلى الشيخ عبد الرحمن بجلالة قدره طبعا هو كلكم ما تأملتوش اللي يعني في الوقت نفسه الخلاف. ليه؟ لأنه بتصور وبعدين هتذاكر، لكن هو بيذاكر أول بأول، فكويس يعني كده يعني يعتبر كويس. لماذا احنا اعتبرنا الوجه الأخير ده انه هو خلاف وليس شاهدا؟ لان لما تقرا انت الاسناد بتاع الطبراني في هذا الوجه هتلاقي اللي معاه التخريج يقدر يشوف، اللي ما معاش التخريج يقدر يسمع. فهو الطبراني بيقول حدثنا موسى بن زكريا، حدثنا هلال بن بشر المازني، حدثنا عمير بن عمران العلاف، حدثنا الحارث بن عقبة عن حبيب بن عتبة. أيوه هي ابن عتبة بس النظرة مش يعني اللي يلاقي حاجة ما يسكتش عليها. أرشدوا أخاكم فإيه؟ فقد ضل. أو هي عبارة ثانية إذا استطعمك الإمام فإيه؟ فأطعمه. وأنا كنت إمام وخطيب قديم فما زال إيه مستصحب الحال. أياً كان لما تلاقي حاجة غلط كان شيخ درس لنا هنا علوم القرآن في سنة ثالثة، فكان كتب إن من ضمن عوامل حفظ القرآن الكريم أنه مأذون للصغير أن يرد الخطأ على الكبير دون أن يعني ينظر إليه كيف ترد على الكبير. من أخطأ في القرآن فهو ليس له فوقه كبير. فكذلك الحديث لما شفتونا خرمنا يعني في كده إن شاء الله حتى أنت تقول غلط، حتى لما تقول أحيانا غلط تبين إنك أنت إيه على أقل ما أنتش سارع. فواحد يقول لك إيه، طب أنا من هنا ورايح هقول لك كلام غلط. فأدي إسناد الطبراني فضلنا ماشيين لما جاء عن حبيب بن أبي ثابت. فلو نظرتم أنتم في الإسنادين الوجهين الأولين هتلاقوا إيه؟ حبيب بن أبي ثابت. فما دام إن الطرق الثلاثة اشتركت في راون أصبح ما دام ما طلعوش من بعد الراوي ده متفقين يبقوا مختلفين. وطبعا اللي هو الطلب اللي ما زلت أنا سهلا ما زلت أكرره ده بقى اللي من المنوفية ضبط ما فيش فيه لعب، ده خدمه مظبوط جدا من وسط المنوفية، لا تقدر توديه طنطا ولا تقدر توديه حتة. فما دام في حبيب ابن أبي ثابت وهو موجود في الطريقين السابقين فقد أصبح خلافا. قال طب احنا متعودين انه يبقى الخلاف على مدار واحد، فالخلاف الوجهين اللي قبل كده كانوا على ابو حصين، والسند ده ما فيهوش ابو حصين، خلي بالك كويس. احنا كنا ترجينا اخواننا اللي هم الافاضل ان حد يقرا 50 صفحه في علل الدار قطن، فالظاهر انه لحد قرا 50 ولا حتى 10. ليه؟ قال لأنك أنت لما تقرأ 50 صفحة دول بتوع علل الدار قطني على الريق قبل ما تاكل حاجة هتجد إن الإمام الدار قطني يقول في الحديث الواحد أنه فيه خلاف على حلقة وخلاف على حلقتين وخلاف على 3 حلقات، فيبقى للحديث 3 مدارات. أنا بجيب الأمثلة في كثير من الحالات مدار واحد ليه؟ قال عشان إحنا لسه بنعلم بعض، يعني لسه مبتدئين، وبنقول إنه لما يقرأ في الدار قطني هيعرفه، لأن أنا ما أقدرش أحط دلوقتي في المجال التعليم حلقتين، لأن لما يبقوا حلقتين هيعوزوا خلافين، وما يعوزوا خلافين يعوزوا 3 محاضرات. وطبعا احنا يا الله بنجيب نص ساعة، الشيخ يغيب النص ويجي النص، يبقى عملنا ايه؟ فلذلك هنا اصبح هيبقى الكلام في بداية التخريج كالتالي، ان الحديث روي عن ابي حصين عن حبيب ابن ابي ثابت واختلف فيه عن كل من أبي حصين وحبيب، فأصبح الخلاف على كم حلقة؟ على حلقتين. الوجهين الأولين خلافهم على أبو حصين لأنه هو مدار الاثنين، الوجه الثالث اللي هو مختلف فيه على حبيب هنجد إن اللي روى عن حبيب في هذا الوجه غير اللي روى عن حبيب في الوجهين السابقين، فأصبح الخلاف في هذا الحديث على حلقتين. فالحلقة الأولى اللي هي أبو حصين اختلف عليه في أنه مرة قال عن حكيم بن حزام عن حبيب بن أبي ثابت عن حكيم، ومرة قال عن رجل عن حكيم عن الرجل عن حكيم، نعم عن رجل عن حكيم، ومرة تالتة بقى دي اللي هي ايه عن الحارث عن حبيب عن صحابي اخر اللي هو ايه اللي هو عمرو او عامر ابن واثلة. طب ما هو حكيم بن حزام مذكور في الحديث برضو. قال لك هي دي اللي يريد ان احنا نتعلمها. يعني نتعلم فيها ايه دي؟ قال لك نتعلم انه احيانا يكون الصحابي اللي مذكور في السند مش هو راوي الحديث ولكنه صاحب القصة. طب نعرف ازاي؟ قال لك لما يكون هو راوي الحديث حتى لو اللي راوي عنه تحت منه، احنا بنتكلم عربي اهو، وهو الشيخ هيكتب دلوقتي بعد كده الاسناد، لما يكون اللي تحت منه يقول عن حكيم خلاص يبقى حكيم هو الصحابي اللي راوي الحديث ويبقى جزء من الاسناد. لكن لما يقول عن فلان من الصحابة أن حكيم، يبقى الصحابي اللي تحته هو بيروي قصة حكيم. ولذلك تلاقي باب في الكفاية، كفاية الخطيب، وهي طبعا مش في المقرر، لكن كل ما تشتغل في الشغلانة السودة دي تلاقيك عايز كل الكتب تقراها تاني، يا إما تبقى غشيم. يقول لك غشيم بس عايش، لا انت عايش عليك وكل يوم تاخد ذنوب. يقول لك ما تدخلناش بالذنوب دي، مالكش انت. ازاي ما ندخلكش؟ ما هو لما نسمعك كده وانت بالغ يمكن تخدش. يقول لك ان هناك فرق في الروايه عن الصحابي بلفظ عن او بلفظ ان. فما تقول عن يبقى الصحابي هو جزء من الاسناد. لما تقول عن فلان ان النبي ممكن يبقى الحديث ده مرسل. ممكن يبقى مرسل. ليه؟ لانه بيحكي حكايه الصحابي وهو ما ادركش. فهو هنا مش مرسل. ليه؟ لان عامر صحابي قال عن، لو انت هتقرا اسناد الطبراني دلوقتي اقراها لحضراتكم، قال هو كده عن حبيب ابن ابي ثابت عن عمرو بن واسله او عامر بن واسله. فدام جت عن اصبح عامر ده هو صحابي الحديث. طب وحكيم؟ الحكيم صاحب القصه بس. ولذلك لما جاء يذكر هو قال ان حكيم. بس هي دي اللي ايه اللي اشبهت على انا اخطات فيها، والشيخ عبد الرحمن نبهني، بس طبعا ايه ما كملش يعني التنبيه لانه كان على كلامه هيطلع شاهد، هو هنا طلع وجه تاني. فاحنا دلوقتي ايه عرفنا ان الحديث اختلف فيه على حلقتين، ويبقى العبارة لما نيجي ندخل ما نقولش مدار بقى، نذكر الراويين والقارئ يعرف ان الحديث ده الخلاف فيه على مدارين. يعني ممكن المدار يتعدد في السند الواحد؟ قال طالما اتنين روى عن واحد يبقى هو مداركم، فإن اتفقوا فهي متابعة وإن اختلفوا فهي مخالفة. بس فطبعا ده اللي هو حصل، فأصبح بعد ما نخرج كلمة قال البيهقي هذا أيضا منقطع، اللي هو رواية أبو حصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم، نقول أخرجه الطبراني، أو نحط عنوان تخريج الوجه الثالث. وهو حبيب بن أبي ثابت عن عمرو بن واسلة أو عامر بن واسلة. وطبعا المتن موجود عندكم، والحديث أن نفس القصة يعني مع اختلاف في الألفاظ، يعني نقدر نقول بنحوه. ما انتش عايز تقول بنحوه عشان ما تغلطش سوق الرواية، لكن انت في الامتحان ما مش هتسوق الرواية. لو حفظت الرواية هتنسى الرواة، ولو حفظت الرواة هتنسى الرواية. فانت تبقى تعرف تحفظ رواية مجملة او عبارة مجملة وتركز انت على الايه المدار واللي اختلفوا عليه ومين الراجح ومين المرجوح وايه قرينة الترجيح وايه احوال الرواة كده. فاحنا دلوقتي هندرس بقى اسانيد التلاتة دول. الوجه التالت ده اول ما بدينا ندرس اسناده لقينا شيخ الطبراني متروك الحديث. متروك الحديث ولقينا ان ابو زكريا الساجي صاحب العلل اتهمه بوضع حديث لكنه لم ينفرد به. هو قال ان هو الوضع الحديث ده، فلما جينا نخرج الحديث لقينا الحديث له سند تاني، ولما الحديث اللي فيه وضع يتعدد السند يبقى الراجل ده مش هو اللي وضع الحديث، لان شرط الحكم بالندى هو من فوق من تحت، قصدي من تحت الماء دلوقتي لان احنا في البدروم، من تحت الماء ان شرط الحكم بالوضع ان يكون الراوي اللي في السند متفق على وصفه بالكذب وان يكون متفردا عن متابع او شاهد، فلو تابعه كذاب مثله يصبح ان هما الاثنين متهمين. ولذلك لو نجيب نص الإرشاد الخليلي، تقدر تجيب النص ده يا شيخ عبد الرحمن في الإرشاد، الإرشاد جزء 2 صفحة 527 نمرة 2 الجزء الثاني صفحة 527 هتجد انه هو الشيخ يعني يقول ان هذا الحديث وضعه زكريا وصرخه منه زكريا. فطبعا لما قال السجي كده نقول له يسترك يا اخويا تقول زكريا مين عشان خاطر يمكن ابننا ولا حاجه ندافع عنه ولا كده، يقول لك لا انا ما اقولش الا بس كده، لان ساعه ما كنت انا بقول كده كان اللي اقول لهم هذا الكلام فاهمين. قال لك طب احنا ذنبنا ايه؟ قال لك ان يجي لك انت بقى الخليلي، الخليلي ده متوفى 400 وكذا، يقوم ايه؟ يقول لك مراده بزكريا الاول موسى بن زكريا اللي في السند ده، ومراده بزكريا الثاني فلان الفلان. فأصبح لما تجيب انت السند وتقراه تلاقي ان موسى ده مش متفرد. اقرا كده سند الشيخ عبد الرحمن اللي هو سند الحديث اللي هم قالوا ده هو وضعه بعد، يعني بعد ما يقول سرقه ابو زكريا. قال حدثني عبد الله بن محمد الطاهي قال حدثنا عبد الله بن طالع قال سالت ابا يحيى الساجي عن حديث اسرائيل ابي موسى عن الحسن العبد. الساجي ده صاحب الضعفاء وكتابه الضعفاء مفقود فضل خير، لكن المتاخرين عنه كلهم يرووا من طريقه، من ضمنهم مثلا ابن عدي كتير يقول حدثنا الساجي حدثنا الساجي، ففيه مشيخة وتلمذة بينه، فضعفاء الساجي دي تلاقيها في الكتب المتأخرة. فرخر الخليلي باعتباره تأخر فخد من الساجي وبيحكم ويضيف بقى شرح. تفضل يا شيخ. عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة قلت شوف لا تسأل الإمارة، وكلنا دلوقتي مشكلتنا كعالم عربي مسلم هو الكرسي، كل الدماء اللي بتسيل ده على الكرسي. قال لك طب ما رخى الحديث موضوع، نقول لا ده موضوع في السند ده لكن له أسانيد توقف جبل. قال لا خلينا بتاع عشان خاطر ايه اما تيجي تقول له طب تسأل يقول لك ده حديث موضوع. قول يا عم الشيخ واحد امبارح استاذ جايبينه معانا يشارك وضع لجان الدراسات العليا يقول ليه العيله دي اللي انتوا جايبينها ده كل المتون بتاعتها موجوده في الصحيحين، ايه اللي خلاكم تعملوا ماده علم؟ ده انا ناقشت واحد كنست ابن رجب ده اللي انتوا بتقولوا عنه. طب كنسته بمقشه ما تنفعش يا مولانا، انت اصلا عمرك ما سمعت في الدراسه اللي درستها لحد ما سقفنا لك على حاجه اسمها عيله، مش تسكت تداري الامر. لا جاي بقى في اللجنه لا لا العيله دي ما تنفعش، ده ضد الصحيحين، احنا لازم الصحيحين. قلت يا اخي انت بتتكلم، هات حرف واحد لابن رجب اللي انت كنسته ده انه هو، انت تعرف ان ابن رجب شرح البخاري؟ يقول معقوله؟ وطبعا استاذ وجاي يمثل الكليه بتاعته عن لجنه الدراسات وهيقترح ان عقولكم انتوا الافاضل تتشكل بطريقه الشيخ هكذا، يبقى تتقدم الدنيا ازاي؟ وكنس الراجل ورشه. اتفضل يا عم الحاج. الرحمن ابتسام رب لا تسأل إجمارا، فقلت سمعته من الصلت بن مسعود فقال هذا حديث وضعه زكريا فسرقه منه زكريا. أراد زكريا الأول، لا هو ده الساج ما قالش إلا كده. لو أنت لا قدر الله شفت كتاب الضعفاء للساج مش هتلاقي إلا وضعه زكريا وسرقه منه زكريا. الخليلي بقى باعتباره متأخر وشايف الملكة راحت في داهية، قال والله أنا شرح لهم دي ناس غلابة. اشرح أنت يا عمر. تفضل يا مولانا. فقال هذا حديث وضعه زكريا. أنت النهاردة كويس أهو. ربنا يهديك يا بهاء. هذا حديث وضعه زكريا فسرقه منه زكريا. معنى سرقه زكريا يعني ادعى روايته متابعا لهذا الرجل، ولا زكريا متفرد؟ فما يكون الراوي ده متفرد وانت تيجي ترويه عن شيخ الراجل ده اسمك سرقته. ليه؟ لان الناس كلها عارفه ان ما حدش رواها الا ده، فهي دي سرقه الحديث. اتفضل يا شيخ. اللي هو ده شيخ الطبراني في هذا الحديث. وبالتالي محمد بن زكريا الغلابي بالضم والتسهيل، ربنا يسهل لك يعني، برضو الغلابة داخلين اهم. لو انت خدت بقى الحديث ده بتاع سمرة ده وخرجته تلاقي ان له طرق تانية غير اللي حصل فيها السرقة دي، فطالما له طرق تانية يبقى هو مش متفرد دي، وبالتالي ما يتقالش ان هو وضع الحديث ده. لذلك هنقول دلوقتي في الجامع الصغير السيوطي انه قال ايه؟ صنته عما تفرد به وضع. بيقول له طب ما دام انت قلت كده وعارف كده، لما جيت تعرف الحديث الموضوع في التدريب ما قلتش كده ليه؟ ما قلتش ان شرط الموضوع ان يكون متفردا به؟ قال لا ما قلتش. طب ليه؟ ما هي الناس مش عارفه حكايه التفرد دي، غير مذكوره في تعريف الموضوع في كل كتب المصطلح. يقول لك الواضح ان هو يكون راوي اختلقه وانه كان، يا اخي قول متفرد به لانه في الكتب القديمه، اما احتاجوا السيوطي قالوا. احنا نقول لك عرف الموضوع وانت ناشي من كتب المصطلح ما تلاقيش فيه التفرد ابدا، واللي يدرس او يكتب ما يكتبش شرط التفرد، فتطلع انت لحد ما تيجي قدامنا هنا وانت ايضا مفتوح. ما انتش معرف الحديث الموضوع، واما تدرسه ما تعرفش تحكم انه موضوع ولا لا، وما عندكش ذنب، لان لو حد علمك انت كنت هتقول لا. قال لك اه، نقول لا، احسب احسب احسب اللي على دماغه بكل اللي يجي يقول لك احسب. تفضل يا شيخ. هذا حديث وضعه اقرا السنه الثانيه اللي بعديها يا شيخ هتلاقي واحد معاه. انت عرفت يا استاذ دكتور السابقه نفس التدليس، طب ايه الفرق ما بينهم؟ ايه سابقه الحديس كده نفس التدليس، طب ايه الفرق بين ما الفرق بين سابقه الحديس والتدليس؟ هما اللي يقولوا، هما اللي يبقى المسؤول يقولوا ده مسؤول، اما قالوش ما يبقاش سر، لان انت عمرك ما تمسك حرام الا اذا جاء واحد قال لك ده. بس الفرق بين التدليس وبيسال التدليس مش داخل، التدليس مش داخل، التدليس ليس داخلا، لكن هما لما يبقوا اثنين رويين الحديث نقدر نعتبرهم متابعين، الا ان جاء واحد يقول لك ده سرقوا من ده زي زكريا كده. في الكامل ابن عدي باب سرقه الحديث، فما تقراهاش ليه قبل ما تيجي تستشكل؟ يقول لك لا طب ما نسال الشيخ وخلاص، انا هقرا دول عشان يجيبوا لي مغص. عرفت يا مولانا انك انت تعلم بقى لغايه ما يخش الاب. قول عبد الرحمن بسرعة عشان الساعة فضت. حدثنا عبد الله بن محمد الصادق الحافظ، قال حدثنا عبد الباقي بن خارع والحسن بن محمد بن ابي ذر البصرة وغيرهما قالوا. هم اثنين هم ثلاثة. ها امشي. نعم. حدثنا محمد بن زكريا الغلابي بقى. وموسى بن زكريا التستري قال حدثنا. يبقى مجتمعين. فتعالى ما تفرجش الراجل ده واصبح سارق الحديث، سارق الحديث متهم وليس كاذب، ولما يبقى متهم يبقى حديثه ضعيف جدا ما يبقاش موضوع. فلو انت لك يعني في عشان كده بنقول يا اخواننا خرجوا الاسانيد، اتعلموا تخريج الاسانيد، عشان لما تبص فيهم وتلاقيهم اتنين تقول لا لا لا ما فيش وضع. زي عبد الرحمن كده ما وقف نمو وقال لي لا لا ده ما يمشيش خلاف. اما اللي كله عنده العرب صابون ما تجيش. فما دام الراجل ده معاه واحد ثاني ما يبقاش وضع بقى، يبقى متهم سارق. السارق درجه الحديث بتاعته ايه؟ انه ضعيف جدا يعني مش موضوع. تفضل يا شيخ. ولذلك تلاقي كلمة يسرق الحديث فألفاظ الضعف الشديد، أما تلاقي تقرأ المراتب لا قدر الله، أما تقرأ مراتب الجرح وتكون شارب أي حاجة هتلاقي أن يسرق الحديث دي تساوي متروك أو تساوي ضعيف جدا، يعني ما تساويش كذاب. قال لا ما تساويش كذاب. طب تفرق؟ قال تفرق، لأن احنا بنقول إن السارق ده ممكن حديثه ينتقل من شدة الضعف إلى الضعف، بينما الكذاب ملوش حيلة. خلاص كده يا عم الحاج؟ فإذا الخطيب الشيء بقى اللي هو عايزكم تنتبهوا ليه، إن الأخ اللي هو عمل شيوخ الطبراني اللي هو اسمه نايف صلاح ده ايوه جايب ان الخليلي قال كلام على الراجل ده انا ما لقيتوش في الموضع ده، فان كان حد فيكم يتفرغ خارج الدرس ربما يكون هو لقطه من مكان ثاني، بس ما حولش هو في الارشاد الا على الموضع ده من ارشاد الخليلي، انه جزء 2 صفحه 27 و28. انا قريت الاثنين ما لقيتش فيهم الكلام، لان هو كاتب ان هو بيقول حافظ ضعيف، ما لقيتش الكلام ده، فلذلك انا حذفته هنا لما ترجمت للراجل حذفته عشان ما لقيتوش. انتوا اللي لقيتوه ممكن نقول. خلينا بقى دلوقتي احنا ايه بعد ما قلنا الوجه الثالث هنقول دراسه اسناد الاوجه الثلاثه عشان خاطر هنرجح نشوف الوجه الراجح فين. هل هو الوجه اللي قال حبيب بن ابي ثابت عن حكيم بن حزام مباشرة، ولا هو الوجه اللي قال حبيب بن ابي ثابت عن رجل ابو حصين عن حكيم بن حزام، او هو عن عامر بن واثلة او عامر؟ هي الأسانيد بقى اللي هتساعدنا في كده. فاحنا معانا دلوقتي اللي هم الرواه اللي مترجم لهم. لاحظوا ان الحديث اللي درسناه قبل كده فيها في الأسانيد دي ناس متكررة مدروسة قبل كده، فأنا حولت عليها. فضل يا عبد الرحمن. موجودة أولى محمد بن زكريا وموسى بن زكريا حافظان لكنهما ضعيفان متكلم فيهم. كنهما إيه؟ لكنهما ضعيفان في صب في صب لكنهما ضعيفان متكلم فيهم في 28. أنا ما لقيتش في 28 اللي معي. فإذا كان كده فأنا يعني راجع عنه. على ترجمة محمد بن زكريا وموسى بن زكريا قال حافظان صاحب أخبار وأشعار ولهم روايات كثيرة لكنهما ضعيفان متكلم فيها. هو اختصر الفقرة دي كلها في حديث يعني ليس دليل حافظ ضعيف. يبقى أنا بنيت على اللفظة دي لأن أنا بستعمل برضو الحاسب بس ضعيف، فلما حطيتها ما طلعتش الكلمة. كده تصرف في اللفظ. إذا كده صاحب قطع هو تصرف في اللفظ فخلاص يبقى هو كلام ماشي خالص. لكن أيا كان حافظ ضعيف ما تطلعش بقى على متروك بتاع الدارقطني، لأن هو على الكلام اللي قبل كده اللي هو الساج قال إن هو الاثنين وفلان وضع الحديث ما تركبش بقى على حافظاني متكلم فيهما، لأن كلمة متكلم فيه تساوي ضعف عادي بس مش ضعف شديد ولا كده. فعلى على على هذا الكلام يبقى كلام الشيخ الخليلي مخالف لكلام الدارقطني ولقول الساجي قبل كده ان هما واحد فيهم وضع هذا الحديث والتاني سرقوا منه. فاللي يعمل سرقة الحديث ما يقالش متكلم فيه، لان متكلم فيه او تكلموا فيه هي تساوي ليس بالقوي، تساوي ما تسويش حكاية متروك. فهو الأقرب لكلام الساجي كلام الدارقطني إنه هو متروك الحديث وليس كلام الشيخ الخليلي إنه هو حافظ متكلم فيه أو حافظ ضعيف. تفضل الشيخ. فإحنا دلوقتي الرواية اللي معانا إحنا عندنا الوجه الأول اللي هو أخرجه الإمام الترمذي وغيره. إحنا درسنا إسناد الترمذي لأن هو مخرج الطبراني ومخرج غيره. فدائما أنت لما تكون عندك وجه في أسانيد متأخرة وأسانيد متقدمة من الأفضل أنك أنت تدرس الأسانيد المتقدمة عشان أولا تلاقي التراجم وتقدر تحكم على درجة الحديث بناء على الأقوال الواردة فيه. لكن لما تنزل على شيوخ الطبراني أو من هم دون الطبراني حتى تجد أن الأقوال فيهم يا إما شحيحة يا إما أن هي مش ممتنة زي ما أنت شايف في كلام الشيخ الخليلي وكلام الدار قطني وكلام الساجي عن هذا الرجل اللي هو شيخ الطبراني. فإحنا بدل ما نجيب الطبراني وأسانيد ونجيب الأول أعلى الأسانيد ليه؟ طيب قال لأنه هو المدار واحد، حتى لو ديكها الأولانيين ثقات والمدار فيه شيء هو هيأثر على بقية الأسناد. فلذلك من الأفضل تبدأ بالإسناد القصير بس تحدده. يعني أنا كاتب عنوانه دراسة إسناد الوجه الأول عند الترمذي بس. وبدينا بالأول واحد في سند الترمذي أبو كريب. هو الترمذي كان معكم التخريج يقول حدثنا أبو كريب طبعا لما يكون معاك ابو قريب ده ما تعرفش تطلعه كده بكنيته، انما تعوز تبحث عن اسمه، لانه ليس كل من يذكر في الاسناد بكنيته يكون مذكور في كتب التراجم بالكنيه. فانت اول ما تحطه في الاسناد تحطه باللفظ اللي هو موجود فيه بالاسناد، وبعدين تبحث له عن تسميه، يا اما عن طريق الشيوخ والتلاميذ اذا جمعت طرق الحديث، يا اما عن طريق كتب الرجال وهي لا تستوعب، بنكلمه لا تستوعب بيان اصحاب الكنى، وانما عليك ان تبحث. اذا لم تذكر الكنية والاسم المقابل له في كتاب زي التقريب أو كتاب زي تهذيب التهذيب أو كتاب زي المزي، أن تبحث في كتب الكنى المجردة، يعني مثلا الكنى للدولابي، الكنى من أوسع الكتب اللي هي في الكنى كتاب الإمام الذهبي المقتنى في سرد الكنى، وهو موجود في الشام لو في كده، فيجيب لك أبو كريب ويقول لك إن كانوا 10 إن كانوا 20 إن كانوا 30 يقول لك أساميهم. فخلاص بقى تروح واخد الأسامي دي وترجع بيها للكتب بتاع التراجم وتحدد إن هو ده اسم الراجل بدليل الشيوخ والتلاميذ مطابقين للإسناد اللي معاه. ربما لا تجد في كتب الكنى تحديد الشيوخ والتلاميذ، لكن اللي تسعفك به كتب الكنى هو معرفة اسم الشخص واسم أبيه، وبالتالي تقدر تبحث عنه في الأسماء، وقد يكون مذكور في الكنى زي أبو بكر بن عياش اللي هو هيجي معانا ده، لأن هم اتفقوا على أنه فيه تسميات كثيرة له والراجح أن اسمه وكنيته، فده تبحث عنه بالكنية تلاقيه وهو مذكور بكنيته، وبالتالي أصبح أبو كريب ده لما دورنا عليه لقينا اللي اسمه محمد ابن العلاء ابن كريب أبو كريب الكوفي. وطبعا بنبحث إنه السند اللي في الترمذي اللي معانا الشيوخ والتلاميذ اللي فيه مذكورين في ترجمة الراجل ده ولا لا، فبنلاقيهم مذكورين. فأنا كاتب شيخين وتلميذين بناء على كتب يعني تهذيب الكمال إنه مطابق للي معانا. خلاصة حاله إنه ثقة حافظ، طبعا عشان الأقوال التفصيلية هتطول معانا، لكن الخلاصة دي أنا مسؤول عنها، بس إذا لقيت أنت الأقوال التفصيلية مخالفة ليها أدي لك ربع جنيه. فهو الراجل ده ما خلاصة حاله أنه ثقة حافظ كثير الحديث، ووصفه غير واحد بالأحفظية وبتقديمه في المعرفة والحفظ على مشايخ الكوفة. دي خلاصة الكلام اللي هو استغفر لنا يا عم الحاج استغفر، وقت يتفرج كأن احنا يعني ايه فتلاقي الواحد يطول كده وهو عيل برضه. وطبعا مكتوبة المراجع اللي انا اعتمدت عليها في الخلاصة دي. الراوي الثاني في الاسناد ابو بكر بن عياش. أبو بكر بن عياش لما بحثناه لقيناه هو نفسه أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي المقري، واختلف في اسمه كثيرا، واحد يقول 11 قول وواحد يقول 10. أنت عسل بس ما تشوفش رؤية. يا عم طارق ربنا يكرمك، المية دي فيها منوم. لا ربنا يكرمك استاذ محمد ده زميلك دلوقتي. لا حضرتك في الفرق فوق في والله التفسير اكون طالب الأرض. طيب يا عم أهلا وسهلا. برضو جبنا الرواية والراوي عنه واللي هو راوي روى عنه مطابقة دي يعني للإسناد اللي معانا. الأقوال في أبو بكر بن عياش مختلفة جرحا وتعديلا، واحد يقول ثقة واحد يقول ضعيف واحد يقول كده وواحد يجيب له مناكير وكلام من ده، فاختلف فيه جرحا وتعديلا. ومجموع ما قيل فيه أيضا كشفنا على مروياته، أصبح دلوقتي ما ينفعش اللي بيقول لك هات الترجمة بالتقريب، ما بقاش ينفع دلوقتي انك تجيبها من كتب الرجال بس، لا تجيب فهارس كتب العلل وتشوف الراجل ده مذكور انه له مرويات في كتب العلل ولا لا، وبعد ما تلاقيها تفتح عليها، لانه سواء يبقى مذكور والعلة مش منه، فلما تلاقي العلة مش منه يبقى ايه تحرر المسألة انه هو ايه الموضع او الموضعين اللي هما كتب العلل قالت انه هو غلط فيهم. فلو ما طلعش في كتب التراجم انه هو نسب اليه اخطاء، يبقى انت من قراءتك لما في كتب العلل تقول ووهم في بعض الاحاديث، وتروح محولنا على فهرس كتب العلل، الفهرس اللي هو بيذكر مواضع مرويات الراوي ده في كتب العلل. وكتب العلل تقريبا كلها ما عدا علل الدارقطني معمول لها فهرس كده، بحيث تقدر تطلع الراجل وتعرف انه هو المواضع وكده، سواء علل احمد سواء علل ابن المديني سواء علل ابن ابي حاتم الرازي تطلعها تلاقي. فابو بكر ده لقيت له انا حالات كتير بس ما اتسعش وقتي ان انا اشوفها، واللي خلاني ما اشوفهاش برضه انه هو ناس مضعفاه. وشفت ابن عدي ذكر له احاديث يعني مما انكر عليه، وفي النهايه قال ان هو حديثه ينزل الى درجه الحسن، ومعنى ان هو ينزل الى درجه الحسن ان هو له اوهام نزلته عن الثقه الى الصدوق. فلذلك الكلام اللي مكتوبه انه اختلفت الأقوال فيه جرحا وتعديلا، ومجموع ما قيل فيه وفي مروياته، مروياته اللي احنا رجعناها في كتب العلل وفي كتب الرجال اللي بتذكر أحاديث من ما أنكر على الرام، زي العقيلي وزي تاريخ البخاري وزي كتاب الكامل لابن عدي، كل دول يذكروا، وزي الشيخ الذهبي برضو رحمة الله عليه في الميزان سواء يذكر. فتجمع انت دول كلهم، ما اصبحش ينفع انك تجيب حكم صامت في باب العلل. ليه؟ لان احنا كل اسانيد اللي بنبحثها في العلل سواء نعل الحديث بموضع واحد نقول والله هو ثقة بس في الموضع داخله. فلذلك أصبحنا لما راجعناهم دلوقتي اللي ظهر إنه هو صدوق كثير الحديث وله أوهام متعددة، وخاصة في آخر حياته وفيما حدث به من حفظه، وما روى من كتبه فهو صحيح. انت لما تيجي تطبق الضوابط دي على السند اللي معانا ما تلاقيش في السند ما يشير الى كده، فمش قادرين نطبق من خلال السند ان هو كان راوي الحديث ده بالذات من حفظه ولا من كتابه، لان هو اللي من كتابه بيقول من كتابه او من اصل كتابه او املاء او فيما يعني يبقى فيه قرينة تدل على انه من كتابه أو من حفظه، ما لقيناش فبنسيبها مفتوحة، وبالتالي تبقى الانتقادات اللي واردة عليه واردة على الحديث اللي معانا، إلا إذا جت قرينة تانية تخرجه من هذا. هذا الكلام اللي هو في هذا اللي هو أبو بكر بن عياش ده. وطبعا الترجيحات اللي رجحها فيه الزهبي أنا أرجو أنكم تراجعوها، لأن الزهبي ترجم له في السير، وترجم له في المغني للضعفاء، وترجم له في الديوان، وترجم له في اللسان، آسف في الميزان، وفي من تقول ما فيه وهو موثق، وكل كتاب من دول يديله. فما تجمع انت اقواله ما تلاقيهاش كلها متساويه او متفقه، فتعرف ان الذهبي لما حكم عليه في كل كتاب حكم بناء على نظر في مجموعه مش على استيعاب. يقول لكم من ليه كتبوا لنا دلوقتي المعاصرين من الذهبي من اهل الاستقراء التام؟ قال اه من اهل الاستقراء التام في حاجات وحاجات لا، لكن تشيله انت الليله كلها عشان تقعد انت مرتاح؟ لا، بدليل الروضه. فطالما تعددت ترجيحات العالم يصعب عليك انك انت تاخذ بترجيح من ترجيحاته، لكن تفسر انت طب ترجيحاته ليه؟ لان هو ما كانش بيمسح الكتب كلها عشان يحكم. والشيخ سبط بن العجم يقول ان الكتاب الفلاني ليس ببلدنا، ما كانش بقى المحروسه اللي معاك الشامله دي موجوده، فطالما مش في بلده هيجيب لك الاقوال منين؟ فيحكم لان الاجتهاد كده، تبذل الوسع بما عندك ثم تجتهد. ان اختلفت ما دام نيتك انك انت ما انتش سيء النيه خلاص ما عليكش حاجه، لكن تجتهد من الفراغ يعني لا تدور على اللي عندك ولا تسال الناس، لا تبقى كده نصاب، لا انت مجتهد ولا حاجه. فلذلك أرجو أنكم تراجعوا أحكام الشيخ الذهبي في الكتب اللي هي في أبو بكر بن عياش ده، فتلاقيه مرة يوثق يقولوا ثقة فيه شيء، ومرة يقول أنه صدوق، ومرة يقول كده، ومرة يقول كده، وهو الذهبي هو يعني مش راجل تاني. ده يعرفك إيه؟ إنك ما تلطش، تحطش كتابين قدامك وتمشي معاه. تقول يا أخي الذهبي، الذهبي ما غير أهو، افتح ده وشوفه بعد كده قول الذهبي يمشي سكة واحدة ولا لا. وبالتالي يبقى ترجيحات الأئمة المتأخرين يجب إنك أنت تخليها تستعين بها، ولكن تشوف أنت المتقدمين اللي هم قريبين من الراوي ومن مروياته قبل ما كتاب السجي يروح، وقبل ما كتاب فلان يروح، وقبل ما كتاب فلان يروح قالوا ايه، وتعمل انت بقى ترجيح. ما تستقلش نفسك لان انت معاك القاعده. لقيت الاكثريه قول والله الاكثريه اللي انا شايفها ده، اذا انت عايز تبرئ ذمتك امام الله عن هذا العلم اللي انت فيه. ما عملتش كده تبقى كل يوم تمارس خيانه هذا العلم، سواء انت قصدت ولا لم تقصد. احنا بنقول اهو السكه، طالما الاقوال دي يا عم ما تمشي كده ولا كده، انت مش في عرفه يا ابني يا حبيبي، ومش حد من اللي قاعدين يقول له امشي، لا يقول لك خليه يستغفر لنا. شيء يا أخي والله ما يخليش بالإنسان حلم. يقول لك خليه يستغفر لنا، خليك ربنا يفرجها علينا. فإذا الخلاصة دي اللي أنا قدرت أوصل لها. إذا لقيت خلاصات بقى للذهبي، الذهبي على عيني وراسي وهو إمام وأنا أتعلم منه إلى أن أموت. لكن لما ترجيحات تختلف نقول له خليك بقى ارتاح انت كده 100 100، واحنا نشوف احنا شغلنا. واحنا لسه دلوقتي قال اه ما انت كل ما تقول اما اكبر هتفضل لما تتحلى على المعاش زي مولانا ده ويقول لك انا كنست العيله كلها. كنسها ليه؟ لانه ما حدش دخله فيها. لما كبر بس ليه اتفدع عليه طائف جهنم فيعمل لها ايه؟ يكبش عليه. واحد يقول له اخرجه البخاري في الادب المفرد، فيقول له اخرس يا ادب، ما فيش ادب مفرد، هو الادب اللي في الصحيح. ففضلنا متهزئين سنة كاملة ما دريت فلان اللي يقول ما في ادب مفرد، ما دريت فلان، وهو كأنه ما حصلوش حاجة. ليه؟ لأنه هو ما عندوش إحساس، يعني ما بيحسش بكرامته العلمية أنها مجروحة. ودايماً اللي يهرب من عفريت يطلع له. فأتاهم الله إيه؟ ربنا صادق. ننجل بقى على ابو حصين، برضه ابو حصين ده كنية، فنروح ندور عليه. لقينا ابو حصين كذا واحد، فندور ان مين اللي الشيوخ والتلاميذ اللي في الاسانيد تنطبق عليهم، فلقيناه ان هو عثمان ابن عاصم ابن حصين ابو حصين الاسدي الكوفي، روى عن انس بن مالك وحبيب بن ابي سلمة. فخلاص كده ظبط ايه معانا، وتلاقي نفس اللي ايه اللي روى عنه مطابقين. طيب خلاصه حال الراجل ده انه هو ثقه ثبت ربما دلس. الحافظ في اللسان في التقريب قال ربما دلس، لكن ما ذكروش في طبقات المدلسين. يقول لك احنا يكفينا انه قال ربما. ليه؟ لان احنا عندنا الاولى والثانيه هي تحت ربما دي، فيبقى الراجل ده من الثانيه، وبالتالي عنعنته مش قادحه، مش عايز كشف. ولكن لما يذكره الحافظ في طبقات المدلسين، وقوله ربما دلس تفيد قله تدليسه، فلا تقدح عنعنته. حبيب ابن ابي ثابت برضه ايه، هو تقدم الراجل ده في حديث تدور روح الاسلام، فمن يدرسوش تاني. وبرضه الرسائل كده، تدرس واحد وتظبطه وتتعب فيه ما عادش تدرسه تاني، تحول عليه. فتقول ان هو ثقة تقدم في حديث اتق الله حيثما كنت، وخلاصة حالي انه ثقة فقيه جليل، وكان كثير الإرسال. وتقدم في التفريق قول الترمذي إنه لم يسمع عندي من حكيم بن حزام، وهو يروي عنه هنا. ويؤيد هذا القول اللي هو قول الترمذي قول علي بن المديني في علله إنه لقي ابن عباس وسمع من عائشة ولم يسمع من غيرهما من الصحابة. فدي توافق كلام الترمذي، ويبقى ان الحديث ده منقطع لانه من رواية حبيب بن ابي ثابت عن حكيم ابن حزام. وقد حكم الامام ابن المديني انه الاثنين اللي هما حصل احتكاك بينه وبينهم عائشة رضي الله عنها وابن عباس. ماشي كده؟ الحافظ ابن حجر ذكر حبيب ده في الطبقة الثالثة. اتفضل يا شيخ. ما احنا خلاص غيرنا بقى، غيرنا. لا انا بتكلم ان هو انت حضرتك دلوقتي ما قلتش ان هو ابو حسين بن يحيى، يعني لا ده كله من يعني من ايام الفتره الاولى. خلاص احنا مش كتبنا التخريج مدخل، هو ده بقى التانيين دول، لان هو ابن يحيى ده واحد من اللي اسمه ابو حسين. وفاكر انا من دلوقتي ان هو بيروي عن حد في اللي في السند ده، لكن لما جيت اشوف الفردة الثانية لقيتها ما تركبش. بس بعد كده معانا الحكيم بن حزام، هو حكيم بن حزام بن خويلد الأسدي أبو خالد المكي، أسلم يوم الفتح وصحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عالما بالنسب الإصابة. ويعني دايما الرسائل اللي أنا بحضرها بينتقدوا المشايخ ولهم الحق، إنك أنت ما دام صحابي تحوله على كتاب من كتب الصحابة وبعدين تجيب له كتاب تاني من كتب الرجال، ما تخليش الإحالة على كتب الرجال فقط زي تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب، لا، يستحسن أن تحيلوا على كتاب من كتب الصحابة ثم كتاب من كتب التراجم التي تؤيد أنه هو اللي راوي الحديث الذي معنا، لأن طبعا كتب الصحابة لا تستوعب الشيوخ ولا التلاميذ ولا المرويات. فهو مترجم في الإصابة الجزء 2605 والتقريب، وطبعا الشيخ هياخد الورق كده. خلص الوجه الأول. الوجه الثاني بقى اللي هو برضو اخترنا إسناد قصير وإسناد أبو داود، لأن أبو داود مخرج الوجه الثاني، فجبنا إسناد أبو داود. إسناد أبو داود لو هو معاك التخريج هتجد إنه شيخ أبو داود محمد بن كثير العبدي البصري أبو عبد الله، وهذا الرجل تقدم قبل كده في حديث تدور راح الإسلام، صح؟ أنا يعني كاتب أهو، لا لا آسف، في حديث اتق الله حيث ما كنت، في حديث اتق الله حيث ما كنت، وخلاصة حاله أنه ثقة على الراجح، وروايته عن الثوري أثبت، وهو هنا يروي عن الثوري. طبعا في ترجمته اللي هناك احنا قلنا ان الحافظ ابن حجر ذكر في الهدي انه روى عنه البخاري ثلاث مواضع، ولما بحثنا احنا دلوقتي بالحاسب طلعوا 67، فما بقاش فيه اي نسبة، ويمكن يكون اللفظ ده يعني خطأ مثلا في نسخ الفتح أو حاجة، لأن في العادة الحافظ بيذكر عدد كويس، لكن ده يدي لك فكرة إنك ما تبقاش نقال وتشوف مرجع واثنين، وده مانع تستفيد من الأشياء الجديدة في أنك أنت تعرض عليها المعلومات القديمة، لأن المعلومات القديمة دي ما بتكونش دقيقة في إحصائها، وإذا وافت خير وبركة، ما وافقتش. الإشكال في 67 دول إن ما لقيناش البخاري احتج بيه ولا في موضع، وأكثر روايته في هذه المواضع عن سفيان، رواية سفيان هو يروي عن سفيان وهو ثبت في سفيان، لكن هو نفسه ما احتجش به البخاري في هذه المواضع حسب مراجعتنا ومراجعة برضو الطالب، لأن الطالب ده اختلفت معاه وهو كان كاتب ان البخاري احتج به، فقعدنا ناخد ولد لحد ما ايه اضطريت ان انا اراجع المواضع كلها عشان اقنعه، وهو يعني في النهاية يعني بحث مديد بيّن لك انك انت ايه سواء تبحث راجل ياخد منك يوم او كده عشان خاطر تقول او لا. فالشاهد ان هو ده محمد بن كثير، وخلاصة حاله ما ذكرنا، وانه هو البخاري لم يخرج له احتجاجا على كثرة ما روى له. سفيان هو ابن سعيد الثوري، وبرضه ده تقدم في حديث تدور راح الإسلام، وهو إمام ثقة حافظ ناقد، وعنعنته محمولة على الاتصال، ويقدم على كثير من أقرانه ومعاصره، وهو هنا بيروي الحديث عن مين؟ عن أبو حصين، وهو اللي هيرجح الوجه ده، لأن اللي خالفه هو مين؟ أبو بكر بن عياش، ولا لقيناش حد تابع ابن عياش. فأصبح دلوقتي الباين من الترجيح اللي هو الوجه الثاني بناء على أنه من رواية سفيان الثوري عن إيه؟ عن أبي حصين، وأنه المخالف له وهو أبو بكر بن عياش أدنى حالا منه، فلذلك أصبح النداء الوجه هو الراجع. أبو حصين درسناه قبل كده خلاص، شيخ من أهل المدينة أو رجل لم نجد، أنا على ما بحثت يعني في المبهمين لم أجد من بين من هو، فهو مبهم. وسبق قلنا أن الشيخ الخطابي قال أنه منقطع. حكيم بن حزام صحابي جليل تقدم في الوجه الأول، دراسة إسناد الوجه الثالث. دكتور نعم، في حاجة الحديث ده إن كل اللي روى عن سفيان الثوري قالوا بلفظ معين غير بس وكيع بن الجراح قال بلفظ تاني. إيه هو اللفظين المختلفين في النقطة دي؟ أبو وكيع بن الجراح في عند ابن أبي شيبة قال إن الذي تصدق هو الرسول صلى الله عليه وسلم، أما كل اللي روى الحديث ده عن سفيان الثوري قالوا إن المتصدق هو الرسول. أيوه ما انا قلت دي في التخريج. بس هو واحد بس، هل دي تعتبر شاذة من وجهه؟ لا دي ما درستهاش، احنا بندرس على اصل الحديث. تمام. الثانيه دي لا ما درستهاش، كان اللي احنا بنرجح هنا اصل الحديث. انا قلت ان الاخر الحديث ده اختلف فيه الرواه، منهم يقول ان هو اللي تصدق، ومنهم اللي يقول الرسول تصدق، ومنهم اللي الرسول قال له خد وتصدق انت. هو في سته قالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي تصدق، في بس هو وكيع هو اللي قال ان هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال له خد تصدق. عموما انا ما بحثتهاش يعني، لم ابحثها لان هي تمثل خلاف ثالث او كده. شيخ قلنا ان هو مش متحدد، حكيم بن حزام الصحابي، الوجه الثالث ده الراوي اللي هو شيخ الطبراني موسى بن زكريا. فموسى بن زكريا ده اللي احنا بدأنا به على أساس انه هو مترجم يعني في كتب الرجال، هو موسى بن زكريا ابن يحيى أبو عمران التستري نزيل البصرة. وذكرنا ان هو روى عن فلان وروى عنه فلان، وذكر الشيخ ابن ناصر الدين ان هو من شيوخ الطبراني. الحاكم لما سأل الدارقطني عنه فقال له متروك. ابن حزم لما أخرج له في المحلة في مواضع منها جزء سبعة صفحة 531 قال إنه هو مجهول. والكلام اللي هو في إرشاد الخليلي إنه هو قال إنه هو وضع هذا الحديث نقلا عن الإمام الساجي، وقلنا إنه هو ما يعتبرش وضعه لأنه هو لم ينفرد به فأصبح متهم. والشيخ دلوقتي لقني إنه هو الإمام الخليلي قال إيه بقى عبارة الخليلي يا شيخ عبد الرحمن؟ طبعا لما يقول هو حافظان لكنهما ضعيفان، العبارة دي قالها الشيخ الذهبي على الشاذكوني. ولما قلنا رأينا التفاصيل لقينا ان هو ضعيف من جهة عدالته، فالعبارة هنا حافظ لكنه تكل ما فيه، يعني ممكن على فهمي أنا اللي هو مثلا يبقى ثقة له أوهام أو ربما وهم أو كده عشان يفضل له صفة الحفظ. لكن أنا مش عارف هو جاب له حافظ دي منين، ما معناش إحنا في اللي قبليه لغاية الساجي اللي هو نقل كلامه ما يقتضي أنه حافظ. فأنا اكتفيت بكلام الدارقطني إن هو متروك، وهو يرد به كلام ابن حزم إن هو مجهول لأنه يعتبر متكلم فيه ومذكور كلام الدارقطني ومنقول يعني فيه. فيبقى ايا كان في الاسناد ده من اول واحد فيه مش هيدخل في الترجيح، طالما ان شيخ الطبراني بهذه المثابة حتى لو طلعوا بقيه الرجال، لان بقيه الرجال اللي هم بعد موسى ده مثلا هلال بن بشر المازني اللي هو راوي عنه ثقه، وافرض بقى ان الباقيين طلعوا ثقات برضه عمير بن عمران وكده، مش هيفيدونا بحاجه. ليه؟ لان الاولاني اللي هو شيخ الطبراني متروك الحديث، او على الاقل خليه ليس بالقول، وبالتالي ما درسناش بقيه الرواه، لان دراستنا لهم ما تقولش بقى طب احنا لما نعمل رساله نعمل كده، لا هتدرسوا برضو زي ما هم وتثبت، لكن احنا بنتعجل النتيجه علشان ننبه على كده، لانه كثير من اللي بيشتغلوا معانا يعني الحمد لله دلوقتي ربنا هداهم، كان يقول لي طب ما انت وافقت اسمه ايه ده الشيخ عبد الله دنفو على ان هو عمل علل الزهري ولا كانش بيدرس الا المدار بس واللي عليهم المدار. يا اخي دي كانت في بدايه التجربه ساعه كنا بنقول كده في الرياض، كنا بنندم في مالطا، كان المشايخ بياخدوا الحديث التخريج الخلاف ده ويوروه له بعضيهم. ليه؟ لان هم مش عارفينها، لان الحديث نهار ما يتمعظم خالص يبقى متابع. فانت جاي تحاسبنا على اول القصيده؟ يقول لك لا بس خليها على كده عشان ما نتعبش يعني. طبعا انا لما جيت برضو هنا في حاجات بيكلف بها الباحث، هي يعني ما تفيدوش بحاجه، هي مجرد نقل محض، ان كل ما تلاقي نسبه تشرحها. هو بيعمل ايه؟ بيجيب كتب الانساب وينقل، وبلغ الحال انه سواء ينقل النسبة على راوي اصلا مش مذكور تحت اصحاب هذه النسبة. يعني مثلا المقاريضي، يجيب المقاريضي اللي في كتب الانساب وتقول له طب هات لي فلان ده بقى اللي هو الشيخ الطبراني، ما تلاقوش مذكور. طب انت بتشرح نسبة واحد غير اللي انت بتترجم له؟ قال لك ما هم قالوا لي كده. فما قلت للمشايخ يا جماعه، قال يا اخي خلوهم يستفيدوا، هم عارفين حاجه. وهم صادقين بقى دلوقتي، بعد انا ما قعدت وبقعد في الشفوي والاقي ائمه في الشفوي حافظين التعيين مغيبينه، تيجي تحوله عن التعيين ده سنت واحد تلاقيه زيه زي الكرسي اللي هو قاعد عليه، اللي مفيش خلفيه اصلا، هو ماشي على انه يصم المنهج فيتفوق سكه تانية. لا تيجي انت بقى ساعته في الشفا ويعملك بقى قصه طويله، وده متشددين وبيسقطوا. احنا عايزين واحد في الدراسات العليا يبقى مخه شغال يا اخوانا، مش يصم، كفايه الصم ما وجبنا اهو خلاص. يقول لك بتمشي دور اخرى، يا اخي انت هتحملها ليه؟ يعني انت ما كنتش بتعمل كده؟ والله ما كنت بعمل كده، ولذلك اتفصلت من الكليه دي عشان ما خلصتش الرساله. خلصوا 6 سنين والرساله ما خلصتش. فقال لك يا راجل الشيخ يقول لي اكتب، يا شيخ انا مش فاهم. قال لي خلاص ما دام بقى خليك اما تفهم. وفعلا ما فهمتش انا بعد ما اترفدت. ايوه لا أنا، لكن انت تقول لواحد هنا كده لا، يقول لك لا انا خلص نفسي الاول وبعدين ما تحملهاش انت. فاحنا ما درسناش دلوقتي بقيه الاسانيد، السند الثالث ده ما درسناهوش بقى. احنا عملنا موسى بن زكريا شيخ الطبراني وتلميذه اللي هو هلال، وطلع ان الراجل ثقه، لكن لو طلعوا بقيتهم ثقه ايضا لغايه اخر السند مش هيغير النتيجه. دي اللي احنا عايزينه، لان لما بنقول لك ادرس اسانيد الوجه كامله يقول لك لا انا ادرس اللي عليه المدار. طب ما ممكن يطلع اللي عليه المدار ثقه ويبقى الحكم خطا، يقول لك دي مره خليني اجرب التانيين. ليه؟ لان الشيطان يلح عليك، وعمره ما يلحش عليك الا بحاجه تكون ضدك. فلذلك احنا مش هندرس من الوجه ده الا الاثنين دول. بقية الرواة أنا أكتبهم يعني براءة للجملة، لكن هم لن يغيروا الترجيح. فإحنا نقدر نقول الترجيح من الآن أنه بناء على أحوال الرواة. والنظر في الخلاف، نجد أن راوي الوجه الأول عن أبي حصين أدنى حالا من راوي الوجه الثاني وهو سفيان الثوري، ولم نجد من تابع ابن عياش على هذا الوجه، ما عندناش متابعة لأبي بكر ابن عياش لحد دلوقتي في التخريج اللي عملناه على هذا الوجه، هو اللي رويه. نفضل ماشيين في السند لغاية ما نيجي على أبو حصين، اللي أبو بكر بن عياش لابد في الدورة هو وهو، فأصبحت الطرق اللي هي قبل كده ما تغيرش النتيجة مهما طلع. لذلك إن الوجه الثاني وهو رواية سفيان للحديث عن أبي حصين عن حبيب أبي ثابت عن إيه؟ عن رجل عن حكيم بن حزام هي الراجحة. الوجه الثاني، لأن راويها وهو سفيان الثوري أوثق من راوي الوجه الأول ومقدم عليه في الأحفظية، يعني مجتمع فيه الأحفظية والأوثقية، لأن ديك احنا قلنا خلاصة حاله إنه هو صدوق له إيه؟ له أوهام. ايوه، هي طبعا الأحفظية سفيان، احنا ما لقيناش متابع لسفيان على الوجه ده، لكن سفيان لوحده يكفي لأنه مخالفه أدنى حالا منه. أما الوجه التالي وهو رواية الحديث مرفوعا عن عمرو أو عامر بن واثلة فهي مردودة، لأن شيخ الطبراني الذي روى هذا الوجه الراجح من حاله أنه متروك، ولم نجد لهذا الوجه طريقا آخر، اللي سواء بحثي أنا كرجل على قد حالي أو سواء للشيخ حسن باعتبار أنه هو ذمته كما تعلمونها. فأنا نفسي الشيخ عبد الرحمن لما يروح يفضل كده لغاية ما يجيب طريق إن شاء الله معاي الأسبوع الجاي يكتسح بها الشيخ وتلميذه. لا، إذا لقيته إحنا بنقوله، إحنا دورنا الوجه الثالث لما لقيناهوش إلا هذا الإسناد. خلاص، هذا ذمته أوسع من حسن ووفقه. فلذلك إنه أصبح كذلك لابد نعل الوجه الثالث نظرا لأن الراوي له للحديث الذي روى الطبراني عنه الراجح من حاله أنه متروك الحديث، فحتى من غير خلاف هو الحديث يعتبر ضعيف جدا من هذا الطريق. فاضل بقى حكاية إيه؟ حكاية إنه هو هل الحديث ده له شواهد؟ ها؟ له شواهد؟ أي حديث غير الصحابة اللي ذكرناهم واللي هم اشتركوا معانا في طرق الحديث ينفعوا شاهد؟ ولذلك انا عارف فاكر ان الشيخ ابن رجب او مين من اللي هم او بتوع حديث الاحكام زي الشيخ زي لاعب نصب الراية والشيخ من الملقن رقوا الحديث باعتبار إسناد الشاهد اللي هو حديث عروة البارقي وأن الحديث اللي هو من طريق حكيم بن حزام أو من طريق عامر بن واثلة الراجح أنه ضعيف وطبعا ضعفه سببه إبهام الراوي وبالتالي الشاهد يقويه الوجه الثاني اللي هو من رواية سفيان وفيه راوي مبهم ولذلك قال الشيخ البيهقي وهو منقطع أيضا لأنه الانقطاع متحقق فيه بالإبهام يمكن أن احنا نقول ويشهد له أول الحديث شاهد للحديث شاهد من حديث عروة البارقي ونشوف درجة حديث عروة البارقي والله إن كان ضعيف فيبقى مجموع الطريقين دول حسن لغيره إن كان ثقة يبقى هو صحيح لغيره وإن كان هذا الوجه مضعف بسبب الإيه الانقطاع أو إبهام الراوي إذا لم نقل إنه منقطع بس ده اللي هو إيه في هذا الموضوع صلى الله على سيدنا محمد الساعة كم يا شيخ حسن؟ 10 من 10 ما شاء الله